الله لنا ولشيخنا ولحاضرنا ولعامة المسلمين. قال الإمام البغدادي رحمه الله: فصل من الشهور الثانية المضاربة من الضرب في الأرض. خلنا إلى أي مقدار في المضاربة؟ ما بدأنا فيها. ما بدأنا. النوع الثاني من المضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وتسمى قراضة ومعاملة، وهي دفع مال معلوم لمتجر أي لمن يتجر به ببعض ربحه أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معه ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني من أنواع الشركة المضاربة وهي الصورة الأكثر حضورا شيوعا انتشارا، كثير من المعاملات المعاصرة كيف على المضاربة. والضابط فيها أنه يجتمع اثنان أو أكثر من بعضهم المال ومن الآخرين العمل مقابل جزء من الربح لكل منهم، يتفقون على اقتسام الربح على ويكون هذا الربح المقتسم مشاع معلوم، يعني معلوم بالنسبة 30% أو 40%. فإن كان مقابل مال محدد، يعني يعمل مقابل 1000 أو 2000 أو 3000، فهذه إيجار يكون العامل فيها أجير. إذا كان المبلغ الشيخ أكبر مثلا 100,000، إذا كان المبلغ محدد تكون بالأجرة حتى ممكن كثير بغض النظر عن الحجم تكون بالأجرة. نعم يكون مثلا بعض المدراء التنفيذية للشركات يستلم راتب 150,000، يعد هذا يعد عاملا يعد أجير، إذا كان يأخذ بالنسبة فإنه يعد عامل مضارب. ثم ذكر أنه إن لم يذكر سهم العامل فهذه تعد مضاربة باطلة. وكيف يتعامل مع المضاربة الباطلة؟ قال الربح كله يكون رب المال وأخذ العامل أجرة مثله. وهذه ستأتي في جميع المضاربات الباطلة، إذا بطلت المضاربة أو إذا بطلت المشاركة فإن قالوا أنه الربح يكون لرب المال لأنه نماء ماله، والعامل لا يستحق شيئا لأن المضاربة باطلة، لم تستجمع أركانها، لم يذكر ركن الربح، ويستحق العامل أجرة مثله مقابل ما بذل من منافعه. هناك قول آخر أن العامل لا يستحق أجرة مثله، إنما يستحق نصيب مثله أو نسبة مثله. بين المسألتين فرق، وهي أنه إذا حكم له بأجرة مثله فإنه مبلغ محدود على نحو ما يأخذه العمال الأجراء، أما إذا قلنا نصيب مثله فإنه يأخذ مثل ما يأخذه عمال المضاربة مثله. يعني لو افترضنا مثال أنه مدير شركة تنفيذي كان يعمل ثم فسدت المضاربة هذه لعدم ذكر الربح مثلا، أو للخطأ في ذكر الربح ذكر على نحو خاطئ، فهنا تبطل المضاربة، الربح كله يكون لرب المال، العامل ماذا يستحق؟ على المذهب يستحق أجرة مثله، يعني أنه ينظر كم يأخذ المدير التنفيذي كم راتبه في مثل هذا، إذا كان يأخذ مثلا 10,000 أو 20,000 فإنه يأخذ هذا الراتب. وعلى القول الآخر ينظر في النسبة، كم النسبة التي يأخذها المدير التنفيذي عادة، لو كان المفروض له في المضاربة مثلا 10% أو 15%، أو أنه نحن نقول أنه ما فرض له، فإنه ينظر لو كان العامل المضارب مثله يأخذ 5% يأخذ 5% فقط. هناك فرق بين المسألتين، بمعنى لو قلنا يأخذ أجرة مثله فإنه يأخذها على جميع الأحوال، رابحة المضاربة أو خسر، هذا إذا قلنا أنه يأخذ أجرة مثله، لكن إذا قلنا يأخذ نصيب مثله فإنه على سبيل الاشتراك. نعم. وهنا أشار إلى مسألة إذا قال الربح لعبد أحدهما أو لولد أحدهما عليه السلام. الضابط في المضاربة أن الربح للعامل لمن عمل، وإذا سمى في الربح قال أن الربح لعبد أحدهما فإنه يكون كما لو قال الربح، لأن ملك العبد ملك للإنسان فهذه لا تفسدها. لكن إذا قال الربح لفلان آخر، إن كان هذا فلان الآخر يعمل فإنه يصح ويكون عامل، وإن كان غير عامل فإنه لا يستحق، لأن الشركة تقوم على الاشتراك في الربح والخسارة بين الأطراف العقد، ومن دخل وراء ذلك فإنه لا يستحق شيئا على اعتبار عدم وجود الاشتراك في المال منه ولا في العمل اللي هي أسباب الربح. شيخ يتحمل نسبة المثل تحمل المضاربة والعامل هذا تحمل الخسارة؟ نحن ذكرنا أن الخسارة قاعدة اللي أبو سنة قلت لك تقولها وأنت مامة، الربح على ما يتفقان عليه والخسارة على حسب المال، على رأس المال، على حسب المال. عامل المضاربة يكون دفع شيء من المال؟ ما دفع شيء، ذلك لا يخسر شيء من المال. ما الذي أنفقه عامل المضاربة؟ جهده وعمله، فهو يخسر الجهد والعمل فقط. نعم. فيقال رب مالي للعامل اتجد به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة. الآن يذكر كيف يحدد الربح، يعني العبارات المستخدمة في تحديد توزيع الربح. نعم. لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية. يعني معنى قول، يعني أنه يقول أنه إذا قال والربح بيننا فإن هذا يحمل على التنصيب، يعني هكذا يقول أنه إضافة شيء واحد إلى اثنين من دون مرجح فإنه يقتضي التسوية بينهم. نعم. وإن قال التجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال التجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر. لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، بمعنى أنه لا عليكم السلام لا يهم من الذي ينص عليه، من يذكر في الربح، سواء كان ذكر ربح رب المال ولا رب العامل ولا العامل، لان الزاء يعني الفاضل يكون للآخر، وهذا ظاهر. نعم. لان الربح مستحق لهما، فاذا قدر نصيب احدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. نعم. وان اختلف لمن الجزء المشروط بمفهوم اللفظ هنا حكم المخالفة، لأنه يأخذ عكس الحكم المنصوص من عكس الحكم الصورة المذكورة. نعم. وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، يعني بمعنى أنه لو أنه نصف العقد على أن الربح 60% لكن لم يذكر لمن 60% واختلف، فقال هنا يكون للعامل. لماذا؟ قال لأن العامل هو الذي يحتاج إلى أن يذكر ربحه، فهذه قرينة على أن المذكور للعامل، بمعنى أنهم لو اتفقوا على أن التقسيم هو 60-40 اتفقوا على هذا، والذي ذكروه في العقد عليكم السلام والذي ذكروه في العقد هو 60%، وثم اختلفوا هل المذكور هذا للعامل أو لرب المال، فإنه يكون للعامل. والسبب قالوا لأن رب المال لا يحتاج إلى أن ينصص على الربح، الأصل أن جميع الربح الحاصل لرب المال. نعم. عليكم السلام. لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله، ويحلف مدعي وإن اختلف في قدر الجزء. ويحلف مدعي بمعنى أنه هذه المسألة لا يكون الربح فيها مطلقا للعامل إنما بيمينه. نعم. كم ما اشترط العامل؟ ما اشترط ايش؟ نصيبه. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل، وهي انه اذا لم ينص على الربح فان المضاربه تبطل، ويستحق العامل على المذهب اجره مثل، وعلى الروايه الاخرى في المذهب وهو المعمول به يستحق نصيب مثله. كيف نصيبه؟ نصيب مثله. نصيب مثله بمعنى النسبة التي يأخذها عامل المضارب الذي يعمل مثل عمله. قد يكون المقدر في العقد بينهم 15%، ويكون نصيب مثله المعمول به 10 او 5% انه ياخذ ال 10 او 5% او عفوا نحن المساله مفترضه في انه لم يقدر فيها نعم. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه. نعم هذه مسألة أخرى وهي مسألة اختلاف أخرى تختلف عن التي قبلها. إن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، يعني لو قالوا أنه هل كان الربح 40% أو 50% اتفقوا على أنه 40% نعم، لكن هل كان هناك 45 أو لا، اختلفوا في هذا في القول قول المالك. لماذا؟ لأنه ينكر أحسنت ينكر الزيادة، ينكر الخمسة الإضافية هذه فوق 45 أو ينكر الستة الإضافية فوق 40. نعم عليك السؤال. أنا وأنت اشتركنا في مضاربة وأنت العامل وأنا رب المال، لما جاء توزيع الربح قلنا خلاص أعطيك، قلت لك أنا خلاص أعطيك على المتفق عليه أعطيك 30%، أنت قلت لا ليس 30% هي 40%، اختلفنا في قدر الربح. فهنا 10% هذه اللي هي موطن اختلاف بيني وبينك أنت تدعيها وأنا أنكرها، فالقول قول من؟ قولي أنا. الشيخ مسألة هم متفقين على وجود المال للعمل وخلاف مسألة هنا اتفقوا على التقدير أنه وجد التقدير لكنهم اختلفوا في مقداره. نعم. والأول يا شيخ إذا كان منصوص في العقد يكون العامل. نعم إذا نص على المقدار واختلفوا لمن المقدار قالوا هناك قرينة حال أن هناك ظاهر يساعد أو يدعم كون المال هذا للعام، هناك قرينة هو الذي يحتاج أن يقدر له أما الآخر لا يحتاج. نعم. وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم، ومضاربة كشركة عينان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. هنا المسألة في المضاربة الفاسدة بغض النظر عن سبب فسادها، لو افترضنا أنه مثلا سبب الفساد انعدام أهلية أحد المتعاقدين، أو سبب الفساد أنه فقد أحد الأركان أركان العقد أو أحد الشروط، ففي هذه الحالة تعامل معاملة المعاملة الفاسدة هو اللي ذكرناه، اللي هو أنه تبطل الربح كل الرب المال ويستحق العامل أجرة مثل على المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب وهو المعمول به أنه يستحق نصيب مثله. نعم. وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، وتصح مؤقتة ومعلقة، ولا يضارب العامل بمال آخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز، فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. نعم. ولا نفقة لعامل إلا بشرط. هذه المسألة مسألة عامل المضاربة في أكثر من مضاربة، قالوا أنه ليس له ذلك في حال كان هذا سيضر بالمضاربة الأولى، ليس له أن يدخل في مضاربة ثانية إذا كان ذلك يضر بالمضاربة الأولى ولم يرضى اللي هو صاحب المضاربة الأولى. عليكم السلام. مثاله رجل مثلا اشترك مع آخر في محل جوالات مثلا يرحمك الله، أعطاه الأول 100,000 على أن يعمل في محل الجوالات، وهو في العادة يفتح في محل الجوالات من العصر إلى الساعة 10 ليلة، ما حكم أن يأخذ مضاربة أخرى في الصباح يوصل مثلا واحد يعطيه سيارة على أن يعمل فيها والربح بينه وبين يعني يوصل مثلا طلاب، ما حكم هذا؟ لا مانع لأن هذا لا يضر بالمضاربة الأولى. طيب ما حكم أن يعمل عمل مثلا في المغرب، يقول أنه سيذهب إلى أي عمل مثلا يعمل عند صاحب بقالة بأي شيء من المضاربات، يعني يعقد مع مضاربة ثانية لا يصح إلا إذا مو لا يصح لا هو الصحة كل على جميع الأحوال تصح، لكن لا يجوز لا يحق له إلا أن يأذن. طيب إن فعل افترضنا أنه هذا صاحب محل الجوالات قبل مضاربة أخرى، يعني هو أخذ من صاحب رأس المال 100,000 أخذ يعمل، ثم أنه عليكم السلام أخذ من رجل آخر 500,000 وعمل عنده عمل ثاني يأخذ منه وقت المغرب. فإنهم قالوا كيف تعالج هذه القضية؟ إذا انتهت المضاربة الثانية يأخذ ربحه منها 30%، نفترض أنه كان يعمل في المضاربة الثانية مقابل 30%، يأخذ ربحه منها ويوضع في المضاربة الأولى. 30% هذه كلها توضع في المضاربة الأولى، نفترض أنه نصيبه من الربح المضاربة الأولى 50%، تأخذ 30%، نفترض أن 30% هذه 30,000 وتوضع في المضاربة الأولى، وعند قسمة الربح تقسم معها 30% هذه يأخذ صاحب المضاربة الأولى منها نصيبه من ربح المضاربة الأولى. يعني نفترض نضربها بمثال، رجل فتح محل جوالات أخذ من راعي محل الجوالات 100,000 يعمل بيع على أنه الربح بينهم 50-50. العامل ذهب واتفق مع رجل آخر على أنه يعمل عنده مثلا في استيراد السيارات، وهذا هذه المضاربة الثانية أضرت بالأولى، وكان متفق هو مع صاحب المال الأول على أن الربح بينهم 60 للعامل و40 لصاحب رأس المال. انتهت المضاربة الثانية كان الربح منها 200,000، فهنا نقول نأخذ 120,000 من ربح المضاربة الثانية اللي هي نصيب العامل ونضعها في المضاربة الأولى. لنفترض أن مضاربة الجوالات هذه طلعت 10,000، كم يستحق رب المال في المضاربة الأولى؟ كم يحصل له في المضاربة الأولى؟ 5,000 اللي هي من 10,000 50% و60,000 من 120,000 اللي هي ربح للعامل في المضاربة الأولى. قالوا لماذا؟ قالوا لأن منافع العامل مستحقة بعقد المضاربة الأولى، المنافع مستحقة فهو أنفقها عند غير مستحقها، فالناتج عنها اللي هو الربح يعود ويقتسم للمستحق، لمن استحق في هذه المضاربة. ظهرت المسألة؟ سام طيب يا شيخ، هو ضرب بمال صح العامل هذا ضرب ماله؟ لا مو بماله، بالمال الثاني مال الآخر. شيخ طيب لو كان مثلا في مثل ما ذكرت المثال لكنه مو بوقت المغرب، وقت في الصبح مثلا، قلنا القاعدة هل يضرب المضاربة الأولى؟ إذا كان في الصباح لن يضرب المضاربة الأولى، إذا لا يجري عليه هذا الحكم. في المساء ولا يضرب؟ أهم شيء يضرب يعني؟ الضابط نعم. طيب شيخ اسمعي، ولو أذن له وتضررت ما في مشكلة؟ ما نعم. ولا يقسم الربح مع بقاء العقد المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال. نعم، الربح المضاربة إما أن تكون مؤقتة أو غير مؤقتة، فالمضاربة غير المؤقتة يعني الدائمة خلاص ما يتفقون عليها، متى دعا أحدهم الآخر إلى المقاسمة وجبت على الآخر، لأنه يفضي يعني عدم القول بهذا الحكم يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أن لا تنتهي المضاربة إلا باتفاقين وتمتد المدد الطويلة. الحالة الثانية تكون مؤقتة مثلا مدة 3 سنوات أو 2 سنين أو 4 سنوات، فهنا تبقى على تأقيتها ما لم يتفق على المقاسمة، فإذا اتفق على المقاسمة يعني جاز لهم ذلك. بمعنى لو أنه مثل هذا قصة صاحب الجوالات، لو كانوا اتفقوا على أن تكون 3 سنوات، بعد مضي 2 سنين قال العامل أريد نتقاسم، أنا أحتاج بعض المال أو، فرفض رب المال، هل له ذلك؟ له أن يرفض، له أن يرفض. وقالوا بسبب أنه رب المال قد يلحقه الضرر من المقاسمة المبكرة، لأنه القاعدة دائما أنه الربح وقاية لرأس المال في المضاربة، بمعنى أنه لو أنه مثلا دفع 100,000 وهذه 100,000 أثناء المضاربة زادت أصبحت 130,000، 30,000 هذه حقيقتها لو افترضنا 50-50 ربح، ونصفها للعامل ونصفها لرب المال طبعا بعد المقاسمة، قبل المقاسمة لا، يتعامل معها على أنها حماية ووقاية لرأس المال. بمعنى أنه لو في شهر محرم كانت 130، في شهر صفر أصبحت 100، الذي أكل هذا ما يعتبر مأكول من رأس المال، إنما يؤكل يعني هم يضربون بالأرباح، لا يضربون بجميع المال، لكن الخسارة إذا جاءت الخسارة وأكلت شيء من المال فإنها تأكل الربح أول، ولا يمس رأس المال إلا إذا لم يكن إلا هو. لا تحسب الخسارة من رأس المال إلا إذا يعني كان الربح منعدما، لا يوجد ربح. نعم. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. وإن تلف الآن هنا سوف يذكر مجموعة أحكام التلف. التلف له ثلاث أوقات، قبل التصرف، وبعد التصرف قبل القسمة والمحاسبة، والحالة الثالثة بعد القسمة والمحاسبة، القسمة أو المحاسبة. وكل حالة من الحالات لها حكم. نعم. وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر خسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناضة أو تمضيضه من محاسبته. فإذا احتسب وعلم مالهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله تنزيلا للتمضيض مع محاسبة منزلة المقاسمة. وإذا انفسخ العقد والمال نعم هنا ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتلف المال قبل العمل، قال هنا ينفسخ فيما تلف. مثلا رجل دفع لآخر 100,000 أو 200,000 على أن يعمل فيها مضاربة، وأثناء يعني وفي طريقه إلى البنك إذا عاد المبلغ سرق منها 60,000، ما حكم 60,000 هذه؟ انفسخت المضاربة في 60,000 ويكون المضاربة الحقيقة في 120,000 الباقية أو 140,000 الباقية. طيب بدأ العمل وأثناء العمل حصل ربح ثم حصلت خسارة، فإن الخسارة تكون على الربح الحاصل. يعني افترضنا أنه هذا نفسه الرجل اللي أخذ 200,000 أو شيء ثم سرق منه 60,000 أصبحت 140، بدأ يعمل وصارت رجع المال وصار 200,000 ثم حصلت خسارة في 30,000، الخسارة هذه تكون على الربح. فنقول أنه المال هنا 170,000 منها 40,000 منها 30,000 ربح و 140 رأس مال. ثم بعد ذلك نضضوا المال وتحاسبوا، نضضوه أي حولوه ناضا، حولوه إلى أموال، انتهت المضاربة، حولوا المال إلى نقد وتحاسبوا، قالوا خلاص أنت لك، كانوا متفقين هم 50% 50%، وهو المال أصبح كم؟ قلنا احنا 170. فيقولون خلاص أنت لك يا العامل 15,000 وأنت لك يا رب المال 155,000 منها 15,000 ربح و 140,000 رأس مال. سرق من هذا المال 10,000 بعد المحاسبة والتنظيم، على من تكون 10,000؟ نفترض أن المال مجتمع، لم يفرز، لم يأخذ كل واحد منهم نصيبه. يشتركان في الخسارة على قدر أملاكه، بمعنى أنه لنفترض أن المبلغ اللي سرق 10% من مجموع المبلغ، سرق هي المبلغ 170,000، سرق 17,000. في 17,000 هذه يؤخذ من العامل 10% من 15,000، 10% من 15,000 تقريبا حوالي 2000 وشوي، ويؤخذ من رب المال 10% من 155,000 تقريبا 17,000 أو قريب من هذا، كل واحد بحسب ملكه بناء على أنها شركة أملاك. يعني مثل ما لو أنه اثنين توفي أبوهم وترك في التجوري 1,000,000، وكان هؤلاء اثنين مثلا ولد وبنت، يستحق الولد من المليون هذه الثلثين، تستحق البنت الثلث. فإذا سرق من المليون هذه 500,000 مثلا، أو سرق منها 900,000 وما بقي منها إلا 100,000، 900,000 هذه تفوت على من؟ على الولد أو على البنت؟ على كل واحد بحسب ملكه. فيقتسمون 100,000 للبنت الثلث وللولد الثلثين حسب النسبة يشيط. نعم حسب كل واحد منه حسب الأملاك. وهذه كذلك مثلها أنها بعد التنضيض، معنى التنضيض اللي هو تحويل الأعيان إلى نقود، بعد التنضيض والمحاسبة اللي هو خلاص حسبوا كم التكاليف وكم النفقات التشغيلية وكم كل شيء وفضل لهم 170,000، فإنهم يقتسمونها على، فإنه إذا حصل ربح يكون على حسب أملاكهم أي الربح. إذن عندنا ثلاثة أوقات، الوقت الأول قبل بدء المضاربة ينفسخ في هذا القدر، بمعنى أن إذا قلنا ينفسخ الخسارة تكون على من؟ على رب المال. وأثناء المضاربة نقول أنه تذهب من الربح، إذا قلنا تذهب من الربح الخسارة تكون على من؟ على يعني يكون كما لو كان على الجميع، لكنها على الجميع في الربح فقط، ولا رب المال سالم رأس ماله. وبعد المقاسمة على الجميع في الجميع، في الجميع اللي هو في الربح وفي رأس المال. شيخ الصورة الأولى كيف تكون على رب المال؟ يعني أنا لما أعطيك 100,000 تضارب فيها ثم سرق منها 50,000 قبل البدء، وبدأت أنت تشتغل ب50,000، أنت نالك في ربحك خسارة أو نقص؟ لا لا، الخسارة كانت عليك كاملة. بمعنى أنه نذكر الصورة الأخرى والافتراض الآخر، لو افترضنا أنه قلنا أنه لا، بما أني أعطيتك 100,000 فإن المضاربة ستكون على 100,000، فهنا لو أنك أنت أخذت 50,000 وزدت وزدت وصارت 110,000، لو افترضنا أنه الخسارة ليست عليك مشتركة، فإننا نقول لا خلاص رأس المال 100,000، أنا سأكون مستفيد إذا كان رأس المال 100,000، سيعود لي بعد نهاية المضاربة 100,000. لكن هذا غير صحيح، الصحيح اللي ذكرناه اللي هو أنه تبدأ المضاربة هذه ب50,000. وال50,000 اللي سرقت تكون نفس المسألة يعني. إيه إذا سرقت تفوت علي أنا، خلاص هو مالي وسرق. بس يا شيخ هو ما يسأل اللي شو اسمه سرقت يكون مثل يد أمانة. نعم يده يد أمانة الظاهر. يد أمانة. يده يد أمانة. تعليم. إذا ما تعدى ولا فرط لا يضمن. إيش؟ إذا لم يتعدى. وهذا طبيعي يعني، هو إذا هو تاجر فإذا ضمنته رأس المال ما أصبحت مضاربة. وإذا يعني ضمنت عامل المضاربة رأس المال فإنك ستجعل معاملات البنوك اللي هي في الحسابات الاستثمارية جائزة، اللي هي ربا، إنه يأخذ المال ويعيد لك ويزيدك يعطيك عليه ربح. شوف حسنا غير واضح سام اللي هي بعد التصرف وقبل القسمة كان بعد التصرف وقبل القسمة إنه خلاص بدأ العمل في المضاربة. 50,000 نفترض هذا قصتي أنا وعبد العزيز، أعطيته 100,000 على أساس نعمل فيها باستيراد مثل المواد الكهربائية أو أدوات كهربائية. قبل بدأ العمل سرق منها 40,000، خلاص نقول المضاربة كم رأس مالها؟ 60,000، 40 قسمت المضاربة فيها وفاتت عليه. بدأ بالعمل 60,000 اشترى فيها أدوات كهربائية ثم باعها، وباعها ب90,000 صار، ثم اشترى ب90,000 أدوات كهربائية وباعها صار عنده 120,000، سرق الآن منها 10,000. يقول أن 10,000 هذه تفوت من الربح، بمعنى أنه إذا سألنا كم رأس المال نقول 60,000 ثابت ما تغير. ولو أردنا المقاسمة الآن فإنه أول شيء بعد تنظيم المال تحويله إلى النقود، أول شيء تسحب 60,000 وأعطى إياها يعود لي رأس مالي، ثم نقسم 40,000 الباقي على المتفق عليه، اتفقنا 50-50 آخر 20 وآخر 20. نعم. وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين، والمال عرض أو دين، وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنظيمه لزم العامل. نعم، يعني إذا مثلا افترضنا أنه انفسخ العقد لأي سبب من الأسباب أو انتهى عقد المضاربة، فإن العامل يلزمه إعادة الأموال على ما كانت عليه، على ما قبضها، لأنه هو مثل ما سبق معنا أنه يشترطون أن يكون رأس المال من النقدين الذهب والفضة، فإن العامل يلزمه أن يعيدها على ما أخذها فيحولها. يعني لو كان هناك ديون، من المطلوب، من الواجب عليه المطالبة بهذه الديون؟ العامل. لو كان هناك بعض الـ الـ الـ الـ الأموال من عقارات أو منقولات، من الذي مطالب ببيعها واستيفاء ثمنها؟ كذلك العامل. نعم. وتبطل بموت أحدهما، فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. نعم، أولا قالوا تبطل بموت أحدهما، لو مات رب المال أو العامل بطلت المضاربة لأن عقد شخصي متعلق بذاك العامل بالنسبة للعامل، وكذلك متعلق برب المال بمال رب المال وقد انتقل إلى الورثة في موته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو أن عامل المضاربة لم يميز مال المضاربة عن غيره لجعله مع أمواله، كيف خلطها أو لم يميزها، يعني لم يذكر أن هذا اللي في الحساب الفلاني هذا مال المضاربة واللي في الحساب الفلاني هذا مال الشخص، لم يميزها لم يبين. قالوا هنا إذا مات ولا بين فإنه يكون مال المضاربة دين في ذمة، دين في ماله في كل التركة، بمعنى أنه لو افترضنا مثل مثالي أنا وعبد العزيز قبل قليل قلنا رأس المال كم؟ 60,000. لو افترضنا أنه أثناء العمل هو خسر وأصبح 40,000، يعني اشترى أجهزة وأراد أن يبيعها لم يأتي أحد فاضطر أن يخفض، أو باعها برأس مالها وهناك نفقات تشتري وأصبحت 40,000 ثم مات. فهنا في هذه الحالة ولا ندري، يعني هو لا ندري نحن بحصولها، لما نظر في مالي وجد أنه عنده 200,000 فنأخذ منها 60، نأخذ منها 60، نأخذ من 200,000 60، لأن لا نعلم لا. هو الآن مفرط بعدم تمييز، لكن لو كان ميزه وجعل حساب خاص للعمل هذا وبين أنه هذا الحساب هو الخاص فنأخذ ما وجدنا فيه. نعم، سواء كان ربح يا شيخ أو اسمه خسارة، أي بغض الله هي أخذ رأس الشيخ. إذا كان ربح يقتسم، وإذا كان لا الشيخ ما يعلم في الربح. لا، إذا وجدت إذا اختلط يا شيخ، إذا وجدت في الحساب أي طبعا إذا كان اختلط لا تعلم مقدره. إيه نحن مسألتنا في الاختلاط. نعم، أما في حالة عدم الاختلاط مثل حالة التمييز هذا ظاهر. نعم، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب، ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين. نعم، يعني لو ادعى المالك أنه هلك، يعني مثل قصتي أنا عبد العزيز قال أعطيته 100,000 قال سرق منها 40,000، القول قول من؟ قوله لأنه أمين. لو ادعى كذلك مقدار الربح أو مقدار الخسارة، لو ادعى أن الربح هو هذه 30,000 فأنا ادعيت قلت لا غير صحيح، هناك 30,000 أخرى أنت أخفيتها، القول قوله. لو ادعى أنه خسر، يعني أنه 60,000 هذه صارت 30,000 أنه خسر، يقبل قوله كذلك. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه، افترضنا مثالي أنا وإياه قبل قليل في أدوات كهربائية، فذهب واشترى مثلا سير كهربائي أو أدوات مطبخ أو ما شابه ذلك، ثم أنا قلت هذه للمضاربة، ليش لماذا تأخذها للبيت؟ فقال لا، هذا أنا اشتريتها بمالي لنفسي، القول قوله كذلك لأنه أمين. طيب، إذا اختلفنا في الرد، قرب المال، لماذا؟ لأن العامل مشتري، لأن العامل أحسنت قبض رأس مال المضاربة لحظه. نعم، أكمل. والقول قول رب المال في عدم رده إليه. نعم، للتعليل الذي ذكرناه، وأنه قبضه لأن العامل قبضه لحظ نفسه، فالقول قول صاحب رب المال. هل العامل المضاربة قبض هذا المال مال المضاربة لمصلحة العامل لمصلحة رب المال؟ لمصلحتهم جميعا، لكن له مصلحة، يعني هو ننظر هل له مصلحة أو ليس له مصلحة. له مصلحة، ولا طبيعي أنه لن يقبضه إلا يعني افتراض يكون هناك مصلحة لرب المال في جميع حالات القبض إلا في القرض فقط، وعلى أن القرض كذلك فيها مصلحة لرب المال، لا توجد حالة لا مصلحة لرب المال فيها، لكن يوجد حالات لا مصلحة للقابض فيها مثل الوديعة. نعم، قال رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه، سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه والوجه واحد، وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرطا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان لأنها في معناها، والربح على ما شرطاه كالعنان وهما في تصرف كشريكي عنان. نعم، هذه مسألة شركة الوجوب، وفكرتها أن يشترك اثنان بمال ليس من مالهما، من مال الغير، يقترضون ويجعلون رأس مال الشركة، وسميت وجوه لأنهم يستخدمون جاههم في تحصيل رأس المال. وقد يكون تحصيل رأس المال منهما كلاهما، يعني يذهب كل واحد منهم ليقترض هذا المال، وقد يكون من أحدهما. طبعا تحصيل رأس المال لا يكون باسم كل واحد فيهم، لا يذهب ويقول أنا أخذ هذا المال باسمي، يحدد هذا التاجر أو الثري الذي يريد يأخذ، إنما يأخذها على الشركة. يعني مثلا باسم الشركة، نعم، أنا وسلمان نفتح شركة مثلا مثلا للتطوير العقاري، شركة استيراد جوالات، أي ما يكون، ونسميها اسم، ثم نذهب ونقول نحن نحتاج رأس مال لهذه الشركة نص مليون، فيذهب سلمان إلى عبد العزيز ويقول له أنا وناصر فتحنا شركة في النشاط الفلاني، نريدك تقرضنا 300 ألف أو 400 ألف. فعبد العزيز يقرض سلمان ولا الشركة؟ شركة. يقرض الشركة بغض النظر، هو سلمان ناصر الذي سرده هو سيأخذها من الشركة، يقرض الشركة 100 ألف. أذهب أنا لعبد الله أقول بيني وبين عبد العزيز شركة وأريدك تقرضنا 100 ألف، فيقرض الشركة 100 ألف. إذا أنا اقترضت كم؟ 100 و400 وسلمان اقترض 400. قلنا هذا كله على الشركة. اجتمعنا أنا وسلمان وقلنا خلنا نتفق كم أملاكنا في 500 ألف هذه، فاتفقنا أنه 250 لي و 250 له. هو ما فائدة تحديد الأملاك؟ عشان الأرباح، عشان الخسارة، عشان الخسارة ولا الأرباح على ما نتفق عليه؟ عشان الخسارة، عشان رد المال عند المطالبة. من الذي يستقر على من في النهاية المال عند المطالبة؟ فبدأنا نعمل أنا وسلمان، اتفقنا أنه 250 لي و 250، واتفقنا بالنسبة للربح أنه 90% من الربح لي، رغم أني أنا ما جبت لي 100 ألف، و 10% من الربح له. لنفترض أنه لأمور، منها أن الوجاهة في الشركة لي أنا أكثر منه هو، بمعنى أنه لما ذهب لعبد العزيز رضي عبد العزيز أنه يقرض لأنه علم أني معه في الشركة، قد يكون هذا سبب من الأسباب. عليكم السلام. وأنه يكون مثلاً عملي أكثر منه، أنا أعمل كل يوم هو لا يعمل إلا يوم في الشهر، قد تكون أسباب كثيرة اللي بناء عليها اختلف الربح. طيب، عند نهاية السنة تبين أن الشركة خسرانة، لم يبقى في رأس مال الشركة إلا 100 ألف ولا أرباح، ففي هذه الحالة جاء عبد الله يطالب الشركة. عبد الله يستطيع مطالبتي ويستطيع مطالبة سلمان، يطالب من شاء منا، يطالبني أنا لو طالب هو كنا أخذنا منه كم؟ 100 ألف. لا، خلنا نقول عبد العزيز. عبد العزيز جاء يطالبنا بال400 ألف. ففي هذه الحالة يستطيع أن يطالب ال400 ألف من سلمان، ويستطيع أن يطالبها مني. ترك سلمان وأتى إليه، هل يجب علي أن أعطيه ال400 ألف ولا لا أعطيه إلا 200؟ 200 لا، غير صحيح، أعطيه ال400 ألف. بس الشيخ، طيب وانت الشيخ تأخذ 200 مجمع، أحسن أعطيه ال400 ألف، وهذا معنى قوله وكل واحد منهما وكيل صاحبه بالثمن أو كفيل صاحبه بالثمن. فإذا جاءني عبد العزيز أعطيه ال400 ألف، ثم أعود أنا على سلمان وأخذ منه 200 ألف. وافترضنا أن عبد الله ذهب إلى سلمان وأخذ طالبه بال100 ألف، يعطيه إياها، ثم يعود علي سلمان بال50 ألف. ظهر معنى الشركة؟ وش الجزئية اللي ما فهمتها؟ طيب أبشر نعيدها. أنا وأنت دخلنا في شركة وجوه، رأس مال الشركة الذي نحتاجه 1 مليون مثلا، فذهبنا اقترضنا هذه المليون، أنت ذهبت اقترضت من المليون 900 ألف على الشركة ليس على نفسك، مسمى الشركة. أي لما ذهبت للتاجر وقلت له عندنا شركة وأريدك تقرضنا، ما قلت له أقرضني شخصيا، إنما قلت له أقرض الشركة 900 ألف، فأعطاك 900 ألف، وأنا ذهبت وجبت 100 ألف، أصبح عندنا 1 مليون رأس مال الشركة. قبل أن نبدأ بالعمل جلسنا أنه وياك اتفقنا كم أملاكنا في المليون هذه؟ كم أملك أنا وكم تملك أنت؟ فاتفقنا أني أملك أنا 50% وأنت تملك 50%، يعني أنا أملك نص مليون وأنت تملك نص مليون، أو نفترض افتراض آخر حتى تكون المسألة أكثر وضوحا، اتفقنا أني أنا أملك 90% وأنت تملك 10%، رغم أنك أنت أتيت ب 90% من رأس المال. اتفقنا على هذا، هذه الأملاك 90-10، واتفقنا على أن الربح 50-50، ما حصل للربح. عملت الشركة أصبح عندنا الربح 500,000، ماذا نفعل؟ نقتسمها النصف بالنصف، 50 لي و50 لي. هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني لا، حصل عندنا خسارة والمليون أصبحت 100,000 فقط. الآن الذي ذهبت أنت واقترضت منه 900,000 يستطيع أن يطالبك أنت ب900,000؟ يطالب، يستطيع أن يطالبني ويستطيع أن يطالب المجتمعين، يطالب أي واحد منا. هو إذا طالبني فإنه يطالبني بحكم الملك في 90% من المبلغ اللي يطالب، يعني أنا تملكت 90%، ويطالبني بحكم الكفالة لك في 10% من المبلغ اللي أنا أملك، اللي أنت تملكه. واضح؟ يعني 100%. هو يستحق 100% من 900,000، لأنه هو أعطاني 900,000، هو يستحق 900,000 كاملة. 900,000 هذه 90% منها يطالبني فيه بحكم ماذا؟ بحكم ملكي، بحكم الملك اني انا تملكت هذا، و10% يطالبني فيها بحكم اني اكفلك فيها. لو انه ذهب وجاء طالبك انت، ما طالبني انا، فانه يطالبك من 900,000 ب90% من 900,000 بحكم كفالتك لي، و10% بحكم ملكي. وكذلك الرجل الاخر اللي اخذنا منه 100,000 يطالبني انا ب90% من 100,000 بحكم الملك، وب 10% بحكم الكفالة. كل واحد كفيل للآخر بحكم شركة الوجوه، يعني هذا حكم متضمن في شركة الوجوه. بناء على ذلك نقول أن الربح في شركة الوجوه على إيش؟ على حسب الاتفاق. والأملاك في شركة الوجوه على حسب الملك في شركة الوجوه على حسب ماذا؟ قسم على حسب ماذا؟ كيف تتحدد الأملاك على حسب الاتفاق، ما هو على حسب من جلب المال الأكثر، على حسب الاتفاق. والخسارة في شركة الوجوه على حسب الملك المبني على الاتفاق، لأن ذكرنا أن الملك فيها يكون على حسب الاتفاق. ظاهر معنى شركة الوجوه؟ سم مقرضين، لو في 10 مقرضين يأخذون بالقسط إذا كانت وضيعة مثلا، لا يأخذون المبلغ كامل، يستحقون كامل ال. طيب يسمع عندهم ولا فلوس الشركة؟ يضمنون في ذمامهم قرضهم. خذ زي التمويل الحين. كيف؟ زي التمويل الآن. تمويل إيش؟ تمويل أروح عند تاجر يعرفني أو ليجاه عنده أو. أي تقترض منه إذا أخذت على سبيل القرض، إذا كان على سبيل القرض ممكن بعض التجار يقول لك أعطيك تشتغل الربح بينها، هذا تصير مضاربة. نعم. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أن يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، والمستأجر دفعها إلى أحدهما، ومن تلفت بيده بغير تفريق لم يضمن. نعم، شركة الأبدان فكرتها أن يشترك أكثر من واحد في إنشاء شركة يتقبلون بمقتضاها أعمال بأبدانهما، فهنا يشتركون في منافعهم، وما حصل من ربح يكون بينهم، يشتركون في الاستعداد لبذل المنافع لا بالبذل الحقيقي، لأنه قد يشتركون ولا يبذل أحدهم نفعه، أو لا ينتج نفع لا تنتج منفعة أحدهما شيئا. يعني مثلا أنا وعبد الرحمن اتفقنا أننا ننشئ شركة، شركة أبدان يعني بالجهد، شركة بحث علمي، واتفقنا على أنه الربح بين النصف بالنصف، وأنه أنا أقوم بالبحث المسألة الفقهية وهو يقوم بتخريج الأحاديث، على أنه ما يحصل من مال فهو بيننا. تلقيت 5 بحوث ما كان فيها أي حديث للتخريج، هو ما عمل شيء حقيقة، هل يستحق شيء في الربح؟ يستحق بناء على الاستعداد للبذل بغض النظر عما حصل من الربح. الاتفاق يا شيخ. على المتفق عليه، نعم. كلنا مو بعدل كذا يا شيخ. وكلنا مو بعدل يعني واحد يقوم كل شيء وواحد. هو هي الشركة مبناها على الاشتراك في الربح والخسارة، وهو بالنسبة له قد بذل كل ما عليه. ما هو الذي عليه؟ هو الاستعداد للعمل. أن يكون أبدأ استعداده للعمل، يعني أنه أركان الشركة الاستعداد للعمل لا ذات العمل، والمتعاقدين والإجابة والقبول، يعني مثل تماما ما لو أنه اثنين اشتركوا في مضاربة على أنه الربح 90% من الربح للعامل و10% لرب المال، ثم اشتروا مثلا بها جوالات، ثم ارتفعت قيمة الجوالات، هذا ارتفاع فاحشا، وما عمل العمل إلا فقط أنه اشتراها شراء خفيف وباعها وحصل له من وراه ربح عظيم، يعني رغم أن العمل قليل. هذا الله وفقه بذلك، وهو استعد ببذل ما عنده، أو أنه مجموعة عمال اتفقوا على أنه هذا فلان هو الذي يستقبل البضاعة من الميناء، وهذا فلان هو الذي يوزعه، وهذا فلان الذي يبيعه، وهذا فلان اللي يطالب إذا كان هناك مطالبات بالمحاكم. ما حصل مطالب بالمحاكم، هو استعد ببذل العمل. ومثل كذلك الأجير الخاص، لو أنه أنت عندك مثلا سواق وعلى أنك تعطيه راتب 1000 شهريا على أنه يبذل لك المنفعة، أنه إذا احتجته يوصل طول الشهر، ما احتجته هذا تقول أنا ما راح أعطيه، لا تفعل. نعم، بناء على أنه هو الواجب عليه، لازم عليه كان هو الاستعداد لبذل العمل، وقد استعد لذلك. نعم. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والترصص على دار الحق، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما. احتج الإمام بحديث سعد: وكذا لو ترك العمل لغير عذر، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ. نعم، هنا مسألة لو أنه لم يعمل، استعد للعمل ولم يعمل، بغض النظر كان هذا بعذر أو بغير عذر، هل يبطل العقد؟ قالوا لا يبطل، ويلزمه أن يقيم مقامه لو طلب الآخر، أن يقيم من أنه لازم عليه بذل منفعة معينة في الشركة هذه، فإذا طلبت إليه ولم يعملها يكون قد فرط في وفاء ما عليه، فإن لم يعملها لم يوفي ما عليه، فإنه هل يبطل العقد؟ لا يبطل، لكن يحق للآخر الفسخ، لأنه قد فرط في حق للآخر، وحق الآخر هذا إذا قبل به لا يلزم بأن يفسخ. مثل ما لو أن رجلا اشترى شيئا ووجد فيه عيب، هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ، لكن يحق له الفسخ. لو اشترى شيء واشترط أن يكون على وصف معين ولم يأتي على ما وصفه، هل ينفسخ العقد؟ لكنه يستحق الفسخ. وهنا هذه مثلها، لو كان دخل معه في شركة على أنهم يشتركون في العمل فلم يؤدي ما عليه من العمل، أنه يستحق الفسخ. نعم. وإن اشتركا على أن يحمل على دابتهما والأجرة بينهما صح، وإن أجرهما بأعينهما فلكل أجرة دابته. نعم، إذا اتفقا على أن يؤجرا دابتهما فإنها تؤجر على نحو الشركة، لا تؤجر أعيان الدواب، إنما يقول أؤجرك دابة، لأنه استحق في الشركة، جعلوا منافع الدواب مشتركة، لكن إذا أجر الدابة بعينها فإنها تكون لمالك الدابة. نعم. ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. نعم، يعني مثلا يدفع سيارة لمن يعمل عليها، ينقل الناس عليها والربح يكون بينهما كذلك، انه يكون اشترك منفعة العامل مع منفعة السيارة. نعم. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدري من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة وتشييدا وابتياعا في ذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما تصح، والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العمل. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرج جناية أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت لكثرة الغرض فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. نعم، هذه فكرتها أنه يتفقون على أنه نعمل بجميع أشكال الأعمال. أنت تذهب وتضارب تكون عامل مضاربة، وأنا أجعل مالي في شركة عنان وأعمل في شركة وجوب، وأنت تعمل كذلك في شركة أبدان، وكل ما يحصل من المال فهو بيننا على ما نتفق عليه، يعني نضع حساب في البنك وكل ما ينتج من أموال نضعها في هذا الحساب، والربح على الاتفاق والخسارة على رأس المال. وهذه قد يفعلها بشكل نادر جدا يعني بعض اللي يكونون إخوة، يعني يتفقون على نوع من الشركة هذه. وأظن الشيخ صالح الحصين مع اثنين من إخوانه عملوا على هذا النحو، إنه كان عندهم حساب يضعون فيه كل أموالهم، كل ما ينتج كل ما يأتيك من مال تضعه هنا وينفقون منه. طبعا هم بالنسبة لتوزيع الربح لم يكونوا يوزعونه على نحو الشركة، كانوا يتفقون على أن كل واحد ينفق من هذا الحساب حاجته، ينفق على حاجتي ويتصدق على سبيل التعافي، يعني انه ما اخذت من زيادة فهو هبة مني لك ودي. كيف؟ إيه نعم على نحو ودي. هنا في هذه لا، انه يتفقون على انه تجمع كل الاموال ثم يقتسمونها في يعني عند حلول موعد الاقتسام على ما اتفق عليه. وقالوا لا يجوز ان يدخل فيها الاكساب النادرة مثل اللقطة والركاز وما شابه ذلك، قالوا لانه فيها غرر، انما تجعل الاكساب المعروفة كأرباح الشركات وما شابه ذلك. قالوا كذلك لا تدخل فيها الخسارات غير ذات العلاقة بالشركات، يعني لو أن أحدهم غصب شيء أو أتلف شيء فإنه لا يؤخذ من مال الشركة، يضمنه هو في ماله. نعم. قال رحمه الله: باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغوص إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، في حديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم، هذا الأصل، حديث ابن عمر هذا الأصل في باب المساقاة والمزارع، هو وحديث رافع من الحديث الذي سيأتي. وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع، ولا تصح على ما لا ثمر له كالحوض أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعلوم على زرع نابت ولا ثابت نفسه أي اختلاف نفسه. نعم، لأنها إذا جازت في المعلوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. نعم، يعني ضابط المساقاة أن يدفع شجرا لمن يسقي ويعتني به، سواء كان هذا الشجر مغروس أو غير مغروس، مقابل نصيب أو جزء من ثمره. نعم شيخ، سم. كيف مغروس وغير مغروس؟ غير مغروس أن تكون الأشجار شتلات مثلا، فيساقيه على أن يتولى غرسها مقابل نصيب منها، نصيب من عفوا ليس نصيبا منها، نصيب من ثمرها. نعم، هاي صورتها يا شيخ بس ما لها صور ثانية؟ فيه بتجي عندنا المغارسة والمزارعة لها صور أخرى. نعم، وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر. احتج الإمام بحديث خيبر: ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح. فلو شرط في المساقات لكل أحدهما أو آصع معلومة أو ثمرة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح وتصح المناصبة. نعم، هنا كذلك مسألة شبيهة بالمضاربة، إنه إذا شرطا يكون الربح كله لأحدهما ولا الثمرة كلها لأحدهما أو لم ينص على نصيب العامل، هنا تكون هذه مساقاة باطلة واستحق العامل أجرة مثله وكل الثمرة تكون لرب المال. نعم. وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغيشه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر. هذه المغارسة، والفرق بينها وبين المساقاة، المساقاة ذكرنا أنها لها صورتين، الصورة الأولى دفع شجر لمن يسقيه، والصورة الثانية دفع شجر لمن يغرسه ويسقيه مقابل جزء من الثمر. ما الفرق بينها وبين المغارسة؟ قالوا في المغارسة هي دفع شجر وأرض، نعم، لمن يغرس عليها مقابل جزء من الشجر وليس من الثمر، وهذه اسمها المغارسة، وتصح كذلك على ما يعني على ما تصح عليه تلك. نعم. وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء، فإذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله. هذه المسألة الفرق بينها وبين المضاربة، أن المضاربة قالوا أنها المدة فيها لازمة، والمساقاة قالوا المدة ليست لازمة فيها، يفسخ متى شاء. طيب إذا فسخ في وقت من الأوقات ما أثر ذلك؟ ذكرها هنا أنه العامل إذا كان الفسخ من رب المال فإن العامل يستحق أجرة مثله. المضاربة يا شيخ ما قلنا باسمين شيخ، مؤقتة ومعلقة. نعم أحسن. المضاربة المؤقتة هي التي تختلف عن المساقاة، أما المساقاة فليست مؤقتة. ما سبب ذلك؟ أنها تتعلق بالسقي والزراعة، وهذه لا يمكن تأقيتها، حصول الثمر وعدمها. نعم. كيف تكون مضاربة غير مؤقتة؟ مضاربة غير مؤقتة آخر من كمالها الآن تعمل فيه، ونقتسم الربح كل سنة مثلا، أو نقتسم جزء من الربح كل سنة مثلا. الآن الشركات اللي لازم تكون مؤقتة؟ لا، مو لازم. الآن شركة الاتصالات مضاربة مؤقتة؟ لا، خلاص دائم دخولك متى ستنتهي؟ لا يوجد سنة تنتهي فيها. شو تسمى الآن لو فعل الآن مزرعة فيها زرع فيها تربة كاملة بس يسقيها؟ نعم، مقابل ايش تسمى هذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل نصيب من الربح من الثمر؟ لا، مثل المبلغ هذا إيجار عامل أو كان يأخذ منها من الثمر؟ من الثمر مساقات، ومن المساقات. نعم. شرط للثمر على اتفاق او لازم على اتفاق؟ على ما يتفقون، انهم شرط مثلا الرجل او الثلث. لا، على ما يتفقون. شيخ، لو شرط في المساقات بكل احد ما اوصى معلومه، نعم، او ثمرة لم تصح، كيف لم يصح؟ وهذا دليلها حديث رافع بن خديج. انا قلت انه اصول المساقاة اصلين، حديث ابن عمر اللي هو معاملة المسلمة في الخيبر، والثاني حديث رافع بن خديج قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عما يجعل يعني وش أو مطلع الحديث اللي تذكره عن المساقاة على ما كان على أقبال الجداول والمذينات وأشياء من الزرع، وهذه ذكرته أمس أو قبل أمس. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فأما شيء معلوم ومضمون فلم ينهى عنه أو فلم ينهى عنه، معناها أنه لا يجوز أن يحدد. أصل معلومة يقول أدخل أنا وإياك مساقاة، عندي مزرعة تمر، وأقول لك خلاص أنت تعمل فيه مقابل ثلاثة أطنان من التمر، لأنه مقابل ثلاثة أطنان مساقاته، أما أن تجعل أجرة فلا مانع، ثلاثة أطنان من التمر والباقي لي. قالوا هذا لا يصح، لأنه على حديث رافع بن خديج أنه يكون أحد الطرفين قد يستفيد، أحد الطرفين والآخر يخرج خسران. قد يكون كل التمر يعني كل التمر. قد يكون كله. نعم. هذا أصل معلومة. نواحي معلومة إني أقولك خلاص الناحية الشرقية هذه ربحة لك، والغربية هذه ربحة لك، أو ثمرها لك وهذه ثمرة لك كذلك، لأنه قد الناحية الشرقية تثمر والغربية لا تثمر، والمساقاة قائمة على المشاركة. نعم. طبعا لا مانع من إنه أتفق أنا وياك على أن تكون أجرتك ثلاثة أطنان من التمر بغض النظر عن إنتاج المزرعة، إذا كانت أجرتك فانه بغض النظر كم انتجت المزرعه وانتجت او لم تنتج. اما اللي يذكره هنا انه ثلاثه اطنان من انتاج المزرعه. نعم. يعني شيخ اذا صار عقد ايجار خلاص ما له دخل احكام المسافر. بالضبط تاخذ احكام الايجار. نعم. اي اجره منه لانه منعه من اتمام عمله الذي يستحق به العوض. وإن فسخها هو أي فسخ العامل المشاقة قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. نعم يعني حتى وإن كان قد فسخ المضاربة يلزم بالإتمام كما لو إن فسخت المضاربة وشيء من المال دين أو عين لأن العامل يلزم استيفاء الدين وببيع العين واستيفاء ثمنها هنا كذلك. يعني انه بالنسبه لانفساخ هذه مساله دقيقه وتحتاج تركيز وانتباه انه اذا انفسخت انفسخت المساقه ينظر هناك فرق بينما اذا كان انفساخها قبل ظهور الثمر وبعد ظهور الثمر. ان كان قبل ظهور الثمر فينظر من الفاسخ ان كان الفاسخ هو العامل فلا شيء له. رب المال فللعامل أجرة المثل. وهذه كذلك مسألة خلافية. هناك رواية أخرى أن للعامل مثل المضاربة وشو نصيب المثل في مثل هذا. وإن كان الانفساخ بعد ظهور الثمر قالوا على ما شرط هو يتمم العامل العمل. نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر. طيب حدود ما يجب على العامل وحدود ما يجب على رب المال. والقاعدة فيها على العامل الرعاية وعلى رب المال الحفظ الأصول. على العامل الرعاية لإنتاج الثمر وعلى رب المال حفظ أصول المال. على العامل الرعاية رعاية المال والعناية به يثمر وينتج. نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرب وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرف وبقره وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقى به وتحصيل ماء وزبر والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل. والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. يعني في قوله لو قال أنه تلف كذا من الثمر أو أنه يعني رديت لك الثمر أو ما رديته كل هذا قول العامل. لا فرد قول رب المال وغيره قول العامل. نعم. قال رحمه الله فصل وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويحفر عن المزارعة والمساقاة. المزارعة تكون على الزرع اللي يدفع له حب ليزرعه والمساقاة تكون على الشجر يسقيه فيقتسمون الثمر. نعم المساقاة على شجر عليه ثمر أو ليس عليه ثمر يعني حتى ينتج الثمرة. نعم. لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع يلمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل وإن شرط للعامل في الباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك فإذا عي نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وعليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين وظاهر المذهب اشتراطه ونص عليه في رواية الجماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره. هنا خلاف في المذهب، هل يجوز أن يكون البذر من العامل أو لا؟ بناء على أنه العامل يبذل العمل، رأس المال إنما يكون من رب المال. لكن هنا ذكروا أن هناك رواية أخرى بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في قصة خيبر أنه كان هو الذي يدفع لهم البذر. نعم. ويقتسم الباقي لم يصح. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض. وإن شرط رب المال. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. لم يصح بناء على ما سبق قبل قليل، اللي هو لا يجوز اشتراط آصع محددة لأحدهما، لأن البذر في الحقيقة تناهى وذهب. البذر الذي أعطاه إياه في أول الأمر قد ذهب، خلاص ذهب في الأرض. فإذا اشترط أن يعيد له هذا المقدار من البذر فإنه يكون كما لو قد اشترط مقدارا محددا من الثمر له. نعم. أو مثل كذلك في المضاربة، إذا اتفقوا على أنه أن للعامل مثلا أو لرب المال مبلغ محدد ثم بعد ذلك يقتسمون الربح. نعم. وإن كان بالأرض شجر فزرعه على الأرض وساقاه على الشجر صح، وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم. وتصح. كيف تكون هذه حيلة؟ يعني أنه يكون مثلا على هذه في هذه المزرعة يوجد ثمار ويريد أن يشتريها، لا يملك أن يشتريها مباشرة لأنه لم يبدو صلاحها، فيقول هذه المزرعة كم قيمة ما عليها، هو يريد يشتري نصفها مثلا، كم قيمة هذا النصف؟ قيمته 500,000. خلاص أنا أشتريها الآن، أقول اسمع أنا سوف أستأجر منك الأرض ب500,000 وأساقيك على الثمر، يعني أنه على أن أخذ نصف الثمر، فأعطيه 500,000 ويأخذ الثمر الآن، فيكون كما لو اشترى هذا الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة. نعم. لأنه مؤد للمعنى. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. نعم. ما حكم أن يؤجر أرض بقسط مما يخرج منها؟ يعني مثلا يقول له أنا أؤجرك هذه الأرض على أنك تعمل فيها ولي منها مثلا 30% مما يخرج منها، لا مانع، ويكون عقد إيجار. طيب لو افترضنا أنه قال خلاص قبلت واستأجر هذه الأرض ثم تركها ما عمل شيء، المستأجر ترك الأرض وأهملها انشغل وسافر، ثم لما انتهت السنة قال له صاحب الأرض أعطني ثلث ما خرج منها، قال أبشر خرج منها لا شيء ولك ثلث هذا لا شيء، لم يحصل شيء، هل هذا صحيح؟ وفي الحقيقة استوفى منافع الأرض خلال السنة، أهملها ففاتت منافع الأرض محد انتفاع. إيه. ففي هذه الحالة يقولون ينظر إلى معدل المغل، يعني لو أن هذه الأرض زرعت سينتج منها مثلا 10 أطنان واتفقنا أنه 30% فإنه يلزم بأن يدفع له 3 أطنان يشتريها من السوق ويعطيه إياها، لأنه في الحقيقة استوفى المنافع ولم يرد ولم يؤدي الأجرة الواجبة عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.